الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الذي تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أنزل الله عليه القرآن وجعله شفاء لما في الصدور من أنواع الوساوس والشبهات. عباد الله، نعيش في زمن كثرت فيه الشبهات، والأفكار المناوئة للإسلام تغشى المسلم ليلاً ونهاراً، تضليلاً وتخريباً لقلبه. إنه تلبيس بالأغاليط، وفتن تموج كموج البحر، شبهات تشكك في العقيدة الصحيحة وتزعزع الثوابت الشرعية، تعرض مظاهر الشرك والدعوة إليه والبدعة والدعاية لها. فهذه شبهات حول الإسلام وأنه انتشر بالسيف، وأخرى في وحدانية الله تعالى، وشبهات في علم الغيب، وأخرى في حجية السنة وخبر الآحاد، شبهات حول دين أهل الصليب ونحو ذلك، تبثها قنوات تنصيرية يأمل القائمون عليها أن يصل مشاهدوها عام 2025 إلى أكثر من 3 مليارات و800 مليون مشاهد. هكذا ينشرون باطلهم وشبهاتهم، وقنوات تبث الشبهات حول نبينا صلى الله عليه وسلم وحول تعدد الزوجات، شبهات تثار حول الصحابة تشكيكا وطعنا فيهم، وأخرى حول أحكام الإسلام، شبهات حول الحجاب، وأخرى حول الحدود الشرعية، وأخرى حول مساواة الرجل بالمرأة، شبهات لتميع الدين وترويج للمعاصي، وتعريف آخر للوسطية التي جاء بها دين الإسلام، وأخرى تزرع الشكوك في حكم زيارة الآثار الوثنية، قنوات تنشر السم الزعاف، وروايات فيها طعن في الدين وأهله، ومواقع على الشبكات، ومنتديات للحوار فيها دعايات لأهل البدع ومذاهبهم المنحلة، أقلام مسمومة وصحف سائرة ومقالات تطعن في الدين. ويقول بعض هؤلاء أهل الحرية إن النقد للأفكار والرؤى والتقاليد والمسلمات هو محرك الحضارة وصانع التقدم، وهكذا يساوون بين الأفكار والتقاليد والمسلمات والثوابت، وكل شيء معرض للنقد، ليس هنالك شيئا مقدسا، وإنما يمكن أن تناقش في أي قضية من القضايا. فما فائدة الإيمان بالغيب إذن؟ وقد مدح الله المؤمنين بقوله في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. عباد الله، هذا الدس وهذه المحاربة، هذه المجالس التي تنشر البدع، وما يتعرض له أبناؤنا الذين يسافرون إلى الخارج عند ابتعاثهم، وفي بعضهم من قلة العلم والتقوى ما يجعله يتأثر بمن يلقاه. وهكذا حصل لبعض من سافر إلى الخارج من العودة وفي أفكاره تغير، وليس كما عهده أبواه ولا أهله ولا إخوانه وأصدقاؤه. عباد الله، صار الانفتاح انفتاحا على كل شيء وقراءة لكل شيء، فهذه كتب أيضا تثير الشبهات، وأفلام أفكارها قائمة على إثارة الشبهات حول قضية خلق الحياة مثلا، فالفيلم تقوم قصته على شخص خلق الحياة في مختبر من المختبرات، وكذلك التحكم في الزمن، وأيضا إرسال العواصف والرياح ونحو ذلك من خصائص الربوبية، شبهات أيضا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، قنوات السحر والشعوذة والدجل التي يشاهدها ملايين الناس وفيها بزعمهم إخبار عن مستقبلهم وعن أمور من الغيب، والحظ والنحس ونحو ذلك. وقد جاء في بعض الدراسات أن العرب ينفقون سنوياً على السحر وحده أكثر من 5 مليارات من الدولارات، وأنه يوجد دجال لكل 1000 مواطن عربي تقريباً. عباد الله، إذا صارت الشبهات بهذه القوة والانتشار، فما هو السبيل للتعاون مع الطوفان؟ ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من الدين الفرار من الفتن. وقال العلماء: بالخط العريض، القلوب ضعيفة والشبه خطافة، يعني تخطف. ولذلك فإن للشبهات نوعا من النفوذ إلى القلوب، وشر الناس من يتشرف للفتنة أي يتعرض لها. فالذين يتعرضون للشبهات عبر مشاهدة القنوات وقراءة الروايات ونحو ذلك من الدخول إلى مواقع أهل البدع وإعطاء السمع لمن يلقي الشبهة في المجلس، قد أجرموا في حق أنفسهم، وكانوا في ذلك في عدوان على الدين. وإن بعض كبار أهل العقول قد حصل لهم انحراف بسماع أنواع من الشبهات، فهذا الجهم بن صفوان لقي أناسا من المشركين فجعلوا يلقون عليه الشبهات في ربه: أين هو؟ هل يراه؟ هل يسمعه؟ هل يذوقه؟ هل يشمه؟ ونحو ذلك. فخرج إليهم بعد 40 يوما فقال لهم: هو هذا الهواء. فصار عنده هذا هو ربه. وكذلك أبو العلاء المعري ارتحل فاجتاز بمكان فنزل ديرا به راهب متفلسف، فدخل كلامه في مسامعه وحصلت له شكوك، وبسببها حصل انحلال وأنواع من الكفر والزندقة تفوه بها في شعره، ومنها أن الناس من عنصر الزنا. وابن الراوندي الذي لازم أهل الإلحاد فلما عاتبوه قال: أريد أن أعرف مذاهبهم، يعني للإطلاع، كما يقول بعض الناس حب الطلاع. وهكذا يقعون في براثن أهل الشبهات ثم ظهرت منه الزندقة. عباد الله، أولا يجب على المسلم أن يتعلم دين الله، الكتاب والسنة. ثانيا أن يقرأ في كتب أهل العلم الموثوقين من التفاسير وشروح الأحاديث ونحوها من المؤلفات التي تؤسس الإيمان في النفس وتقويه. ثالثا أن يبتعد عن مجالس أهل الشبهة ابتعادا كليا. والدليل على عدم جواز تعريض النفس للشبهات وسماع الشبهة وحضور مجالس الشبهة قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهذا دليل على عدم جواز مجالستهم، وأنه من الكبائر، وأن من خاض في آيات الكتاب بالباطل وألقى الشبهات حول النصوص وجعل يقول: كيف كذا؟ وكيف هذا الحديث؟ وكيف هذه الآية؟ ونحو ذلك مما يلقيه من معارضاته العقلية حول النصوص الشرعية، فإن هذا لا تجوز مجالسته إلا لأهل العلم ليردوا قوله. وقد كان السلف حريصين كل الحرص على عدم دخول شيء من الشبهة إلى نفوسهم. وقال أيوب وهو يجتاز بمبتدع يقول له كلمة، فسد أيوب أذنيه وهو يقول: ولا نصف كلمة. وكذلك القصة عن أبي عمران النخعي رحمه الله، جاءه بعض أهل البدع فقال: اسمع مني كلمة، فأعرض عنه وقال: ولا نصف كلمة. هذا مع عمق علم السلف رحمهم الله وقوة إيمانهم، كانوا يحذرون أشد الحذر. وقد يقول بعض الناس: عقيدتي قوية ولا أهتم، ولكن لكل ساقطة في الحي لاقطة، وكل كاسدة يوما لها سوق. إذا قال هذه شبهة واضحة، هذا كلام واضح البطلان، من الذي سيتأثر بهذا؟ لكل ساقطة في الحي لاقطة، وكل كاسدة يوما لها سوق. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسة أهل الباطل انطلاقا من قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. عباد الله، لقد حذر سلفنا من مجالسة أهل البدع، وعندهم أن المبتدع في إلقاء الشبهة أسوأ من الكافر الأصلي. وسمعك صنع سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند استماع القبيح شريك لقائله فانتبه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا أصابه من بعض اليهود فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتحيرون؟ أتشكون؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده، لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. رواه أحمد وهو حديث حسن. فهؤلاء لا يخلو كلامهم من أمرين، إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، والمستمع لهم لا يخلو موقفه من حالين، إما أن يصدقهم وإما أن يكذبهم. فقد يكون ما يقولونه حق فيكذب، وقد يكون ما يقولونه باطل فيصدق فتقع المصيبة. وإذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عمر: فما بالكم عباد الله بمن هو دونه؟ وإذا كان موسى حيا لوجب الأخذ من محمد صلى الله عليه وسلم لو كان حيا في عهده. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي ليبتعد، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات. رواه أبو داود وحديث صحيح. يقول: يا بني، إذا أحييت لك أبويك أتؤمن بي؟ فيتمثل للشخص شيطانان على صورة أبيه وعلى صورة أمه. الدجال عنده خوارق يضل بها الناس فيصير تابعه كافرا بالله عندما يتبعه. من هو المسؤول عن الرد على الشبهات؟ أهل العلم من العلماء الربانيين، طلبة العلم المتمكنين، هؤلاء هم الذين يتولون إجابتهم، والرد عليهم واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الجلوس مع القدرية فقال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. رواه أبو داود وهو حديث حسن. معنى ذلك أنه لا يجوز مجالسة من يثير الشبهات حول موضوع القضاء والقدر. جاء ابن طاووس رحمه الله رجل من المعتزلة فقال له متكلما، فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أذنيه وقال لابنه الذي كان جالسا عنده: أي بني، أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد، لا تسمع من كلامه شيئا. وقال سفيان الثوري رحمه الله: من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه، لا يلقيها في قلوبهم. إذن بعض الناس الذين في مجالس العمل، في الشركة، في المكاتب، في المدارس، إذا سمع شبهة في قناة جاء يرددها في اليوم التالي على مسامع زملائه، وأيضا هؤلاء من المساكين لا علم لهم، فهل يجوز بعد أن تشكك أن يشكك غيره؟ وبعض الناس سماعون وبعض الناس نقله، وهكذا تنتشر الشبهات. عباد الله، حذر علماؤنا من النظر في كتب أهل البدع وعدم جواز قراءتها، بيّنوا هذا وقرروه. والمسلم عندما يسمع شبهة يتطلب إجابتها عند أهل العلم أو يقرأ في كتبهم، فإن لم يجد فلا بد أن يستسلم للكتاب العزيز. تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. رواه مسلم. لما وقع من أمر عثمان بن عفان ما وقع، أي من الفتنة، وتكلم بعض الناس، يقول عبد الرحمن بن أبزة رحمه الله: أتيت أبي بن كعب فقلت له: أبا المنذر، ما المخرج؟ وسؤال واحد قصير، ما المخرج؟ كلام كثير شبهات، ما المخرج؟ قال: كتاب الله. السؤال قصير والجواب قصير، هذا الفقه، ما المخرج؟ كتاب الله. ولذلك فيجب اللجوء للقرآن إذا عرضت الشبهات. وكل امرئ حسيب نفسه، ولا بد من التسلح بالعلم الشرعي، وابدأ بنفسك ثم من تعول فإن أهلك وأولادك أنت مسؤول عنهم. ومن النصائح العظيمة ما نصح به شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم لما قال: وقد جعل يورد عليه الشبهات والإيرادات، لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. قال ابن القيم: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. عباد الله، لا بد أن يكون عندنا يقين، لأن الشبهة إذا جاءت على قلب خاون وعقل ضعيف وعلم مهزوز لا يتماسك الإنسان بل يتهاوى أمامها. ويجب على المؤمنين إخوانا أن يتواصوا بالحق والصبر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف لا يذيعوه ولكن يردوه إلى أهل العلم. لماذا أعز الله الناس بالإمام أحمد يوم المحنة؟ لأنه ثبتهم لما ألقيت الشبهات وحمل الناس عليها، وعلى المسلم أن يلزم جماعة المؤمنين. ومن الأمور المهمة دعاء الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن الإجراءات المهمة أن ينتهي الإنسان ويصرف خاطره عن الشبهة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءك إلى هذا الحد فليستعذ بالله ولينتهي. متفق عليه، فليستعذ بالله ولينتهي. إجراءان مهمان: الاستعاذة من الشيطان لأنه مصدر الوساوس. ثم يا أخي، لو فرضنا أنك ما عرفت الجواب عن الشبهة، فإنك لا بد أن تؤمن بقلبك أنها باطلة وأن تكرهها، وبالتالي لا تضرك إن شاء الله. ولينتهي الإنسان بمعنى أن يشغل نفسه وعقله وباله وخاطره بالمفيد، ويجب الحجر على أهل الشبهات. وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه مع صبيغ، فإن صبيغة ابن عسل جعل يأتي مجالس الجند وناس لا علم عندهم متين، فيسألهم عن أشياء في القرآن لا يعلم تفسيرها إلا الراسخون في العلم، ويأتي بمواضع من الآيات قد يظهر لبعض الناس أن فيها تناقض، فسمع به عمر فاستدعاه، فلما جاء قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فقال: وأنا عبد الله عمر. وكان عمر قد أعد له عراجين النخل فجعل يضربه بها على رأسه حتى سالت دماؤه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. هذه الوقفة العمرية الحازمة مع من يثير الشبهات في مجالس الناس. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قوي عزائمنا واربط على قلوبنا. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان واليقين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، الرحمة المهداة، البشير والنذير والسراج المنير. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك ومصطفاك من خلقك وأمينك على وحيك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وخلفائه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عباد الله، نحن في موسم امتحانات الطلاب نحتاج أن نذكر أنفسنا برعاية أمور الأولاد الدينية بأشد مما نحرص على مراعاتهم في الأمور الدنيوية، وأن امتحان الآخرة أشد وأصعب من امتحانات الدنيا، وأن نربي أولادنا على الجد، لأن قضية الكسل والتراخي ثم بعد ذلك شراء الأسئلة والغش والنجاح الموهوم ليس من مصلحة الأمة في شيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ما أحوج الطالب في وقت الاختبارات إلى هذه الوصية النبوية؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ولذلك نذكرهم ذكورا وإناثا بالالتجاء إلى الله في الدعاء، وأن لا تبتدع الأدعية فيقال هذا دعاء استلام الورقة، وهذا دعاء قراءة الأسئلة، وهذا دعاء السؤال الصعب، وهذا دعاء وهذا دعاء من الاختراعات وما أكثرها في رسائل الجوالات بدع منتشرة. وإنما يدعو المسلم بالأدعية العامة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، بسم الله عند البداية سنة ثابتة ونحو ذلك. الأدعية العامة التي فيها تسهيل الأمور، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يعني الصعب العسير إذا شئت سهلا ونحو ذلك. ودعاء الخروج من البيت في غاية الأهمية، أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وكذلك الاستعداد بالنوم المبكر وعدم تعاطي الحبوب المسهرة، وكثير من الذين وقعوا في الإدمان كانت بدايتهم الحبوب المنشطة في أوقات الاختبارات. وأيضا الاستعداد بالوسائل المباحة والأدوات المطلوبة، والتماس رضا الوالدين لأن دعاءهما مستجاب، وتقوى الله في الزملاء لا تثر لديهم القلق والفزع فهو مرض معد، وتفاءل فإن التفاؤل من الإسلام. التفاؤل أن يسمع الإنسان شيئا ليس مخططا له ولا متعمدا، يا راشد يتفاءل بالرشد، يا نجيح يتفاءل بالنجاح، يا سهل فيتفاءل بالسهولة، وهكذا. وقد يكون التفاؤل برؤية فعل، كما تفاءل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء خيبر بمنظر اليهود، خرجوا يحملون المساحي والفؤوس لأجل الزرع، فلما رأى المساحي والفؤوس تفاءل، قال الله أكبر خربت خيبر، لأن الفؤوس والمساحي من أدوات الخراب أيضا. وكذلك التفاؤل بالرؤية الطيبة، وتفاؤل لنفسك ولإخوانك بأنكم ستقدمون اختبارا جيدا. كثرة ذكر الله تطرد القلق والتوتر، فإذا استغلقت عليك مسألة فادعوا الله أن يهونها عليك، يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. وكذلك الجلوس الصحي وتصفح الامتحان، وتخصيص وقت في أوله لقراءة الأسئلة بدقة وعمق، وتحديد الكلمات المهمة التي هي المفاتيح، فإن لكل سؤال مفتاح، الكلمات المفتاحية، وتوزيع الوقت على الأسئلة، والتخطيط لحل الأسئلة السهلة قبل الصعبة، وقراءة وكتابة الملاحظات والأفكار على الجانب، والإجابة على الأسئلة بحسب الأهمية، ويبتدئ بما يعرفه ويؤخر ما لا يحضره جوابه، ويقدم الأسئلة ذات العلامات الأكثر، ويتأنى لأن التأني من الله، ويفكر في اختيار الجواب الصحيح في أسئلة متعددة الاختيارات بدون وسوسة. وقد دلت الأبحاث على أن أول ما يقع في النفس غالبا ما يكون هو الصحيح في مثل أسئلة الإجابات المتعددة ذات الاختيارات. وأيضا يحرص الطالب على كتابة الخطوط العريضة للإجابة، وما يريده المصحح يقدمه في البداية، فإن الزحام حاصل والبحث في ثنايا كلام الطالب قد يفوت. والمراجعة لا بد منها، ولا تهولنك كثرة المستسلمين الخارجين من القاعة بسرعة، والحذر الحذر من الاستعجال واليأس والإحباط. ولو اكتشفت بعد الاختبار أنك أجبت خطأً، قال عليه الصلاة والسلام وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الغش حرام في امتحانات اللغة الأجنبية وفي غيرها، ومن غش فليس منا، وتناقل الأسئلة التي تشترى حرام لا يجوز وغش للأمة. وكذلك الإتيان بالمدرس الخصوص الذي يدله على الأسئلة أو يدرسه إياها، وما أكثر ما يوجد بعد التخرج من التصرفات السيئة للغشاشين، ولذلك فهذا لا يضر إلا نفسه. وليتذكر الطالب أسئلة القبر والآخرة، ماذا أجبتم المرسلين؟ عملت يوم كذا يوم كذا، عملت كذا يوم كذا وكذا. وامتحان القبر أصعب. نسأل الله أن يجعلنا من الناجحين المفلحين في الدنيا وفي الآخرة، وأن يوفقنا وأبناءنا وبناتنا لما يحب ويرضى، اللهم ارزقنا الأمن والإيمان وطاعتك يا رحمن، نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك العفة والعفاف، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك حب الخيرات وترك المنكرات. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأمة ولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.